بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا مسلمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء متجدد يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. الشيخ صالح، أولا نبارك لكم هذه الخيرات وهذه الأمطار، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير ورحمة وأن يعم بنفعها أوطان المسلمين. المسلم يا شيخ وهو يجب أن يكون شاكرا ذاكرا وهو يتقلب في هذه النعم العظيمة، كيف يكون حال المسلم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نزول الغيث رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ولا شك أن سبب انحباس الأمطار إنما هو ذنوب العباد. قال الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فسماه رحمة، وأن الله ينشرها على من يشاء من عباده. فإذا صلحت أحوال العباد واستقاموا على طاعة الله وتجنبوا معاصي الله أنزل عليهم الغيث، وخصوصا إذا أدوا زكاة أموالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم حتى منعوا القطر من السماء، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. والله جل وعلا أنعم علينا هذه الأيام فأنزل علينا الغيث وعممه على غالب بلادنا، ونرجوه سبحانه أن ينزل معه البركة، آمين، وأن يتبعه بالغيث المبارك، وأن يغيث بقية بلاد المسلمين. فنحن بحاجة ماسة إلى هذا الغيث المبارك الذي جاءنا بعد طول انتظار. والواجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة وأن نحمده عليها، ونعلم أنها من الله عز وجل، لا من جهة الطبيعة أو المنخفضات الجوية أو ما أشبه ذلك مما يقوله الجهال أو من لا يؤمنون بالله عز وجل. فالغيث إنما هو برحمة الله، هو الذي ينزله وهو الذي يحبسه وهو الذي ينفع به إذا نزل، فكله بيد الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم وقت نزول الغيث إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما العباد يتوقعون ويستدلون على رجاء نزول الغيث، يستدلون على ذلك بعلامات يجدونها في الجو وفي الكون. وأما تحقق النزول فهو إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العباد أن يشكروا الله سبحانه وتعالى وأن يسألوه المزيد من فضله. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ صالح على هذا الاستهلال المبارك. شيخ صالح حفظكم الله، مرور الأعوام والشهور والأيام والسنوات فيها حكمة للمرء بالاعتبار والاتعاظ، ما أبرز الحكم في ذلك؟ كيف يستقبل المسلم العام الجديد؟ هو المسلم ما زال في استقبال عام بعد عام، ليس في وقت معين، كل ما تم 12 شهر فإنه يمر عليه عام، سواء في هذه الأيام أو في غيرها. والواجب عليه دائما وأبدا، لا في نهاية العام، الواجب عليه دائما وأبدا في كل الساعات وفي كل الأوقات أن يصلح أحواله مع الله عز وجل، وأن يحافظ على فرائض الله، وأن يجتنب محارم الله عز وجل. ولا يجب بمناسبة بداية العام الهجري عمل شيء من الطاعات، هذا من البدع، ولا تجوز التهنئة به، لأنه ليس عيدا من الأعياد الشرعية، وإنما هو عام هجري مر على الناس. فالمسلم دائما في عبادة، ودائما في طاعة، ودائما في محاسبة لنفسه. نعم، نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات، ونأخذ اتصال الأخ. نعم، طيب، إذن الفاكسات التي وصلت، الأخت سارة من ميرات، والأخت الحقيقة متابعة لفتاوى سماحة الشيخ صالح الفوزان وتدعو لكم، تقول فضيلة الشيخ صالح: ما حكم استخدام خاتم يوجد الآن للتسبيح لأنه يعين على الإكثار من التسبيح؟ لا يستعمل الخاتم لأجل التسبيح، وإنما الإنسان يسبح الله ويعد التسبيحات بأصابعه أو بحصى يستعملها، كما كانت أم المؤمنين جويرة بنت الحارث رضي الله عنها تجعل حصا عندها تعد به التسبيح. وأما اتخاذ خاتم أو عداد أو ما أشبه ذلك فهذا شيء لا ينبغي في هذا الوقت ولا في غيره. نعم، نأخذ اتصال الأخ سعد من جدة، تفضل أخي سعد. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ صالح لهيت؟ تفضل. الله يسلمك، مساك الله خير يا شيخ صالح. مساك الله بالخير. نعم. الله يحييك يا شيخ. إحدى الأئمة في إحدى المساجد صلى بالناس ونسي سجدة، وجبر ذلك بسجود السهو بعد الصلاة، حيث لم يأتي بركعة كاملة، فهل على المصلين إعادة الصلاة إن كانوا جهالا؟ هذا سؤال. وفي سؤال آخر وحيد. نعم، السؤال الآخر: ما حكم من يرى حرية العبادة المطلقة وحرية التعبير المطلقة، حيث قال أحد الدعاة: لا يوجد حظر على العبادة والتدين، فكلا يعبد ما يشاء، ومن حق الناس أن تقول ما تشاء وتعبر بما تشاء بالدعوة إلى الأفكار والاعتراض على الدولة، بل الاعتراض على الإسلام، بل حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لدي مشكلة في هذه الاعتراضات، وهذه هي الحرية الإسلامية، وإنما الحظر على الفساد الأخلاقي فقط. فما حكم مثل هذه المقولة؟ وجزاكم الله خيرا شيخ. أما السؤال الأول، نعم، وهو الإمام الذي ترك سجدة، نعم، وجبر ذلك بسجود السهو، فهذا غير مجزي. الواجب عليه أنه أتى بركعة ثم أتى بسجود السهو. أما الاقتصار على سجود السهو وترك ركعة ركن من أركان الصلاة فهذا لا يجزي، فعليه وعلى من صلى خلفه أن يعيدوا هذه الصلاة لأنها ناقصة. وأما السؤال الثاني فليس في العبادة حرية، وإنما العبادة توقيفية، لا يؤدى شيء من العبادات إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادة محددة بالكتاب والسنة، لا يزاد على ذلك، ومن زاد فهو مبتدع، وزيادته مردودة عليه وهو آثم، ولا يجوز اتباعه ولا الاقتداء به، ولا يجوز السكوت عنه، بل لا بد أن ينهى عن ذلك، فإن لم ينتهي فإنه يمنع، تمنعه الدولة من هذا الكلام. وكذلك الحرية في الكلام، لا يتكلم إلا بما أباح الله أو بما شرع الله، بما شرع الله من الأذكار والأدعية، أو بما أباح الله من التفاهم مع الناس والمخاطبة في شؤونه التي يحتاج إليها، وما عدا ذلك فاللسان أمرنا الله بحفظه وأمرنا الله بإمساكه. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله تعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا الكلام الذي يصدر منا مسجل، وسنحاسب عليه يوم القيامة. قال معاذ بن جبل للرسول صلى الله عليه وسلم: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم، وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. وربما يقول الإنسان كلمة يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، إذا كانت من سخط الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وربما يتكلم بكلمة طيبة يرفعه الله بها درجات. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ أيضا الأخ سلطان من الخارج. تفضل يا أخي سلطان. سلطان معنا؟ طيب. الأخت سارة من ميرات يا شيخ تقول: صلت النافلة وسلمت في الركعة الأولى ناسية، فلما تذكرت قامت وأتت بالركعة الثانية قبل السلام، سجدت سجود السهو، هل عملها صحيح؟ عملها صحيح، لكن لو أخرت السجود بعد السلام لكان أحسن، ويجزي قبل السلام، والحمد لله. نعم. تقول الأخت سارة يا شيخ: ما الأولى للمسافر إذا كان سوف يصل إلى المدينة؟ هل يجمع في وقت صلاة العشاء، أو إذا كان صلى صلاة المغرب بين المغرب والعشاء؟ إذا كان في الطريق فإن له، والطريق طويل يعني يبلغ مسافة 80 كيلو فأكثر، فله أن يجمع ويقصر إلى أن يصل البلد، فله أن يجمع المغرب والعشاء في الطريق، وله أن يصلي المغرب فقط ويؤخر العشاء حتى يصل ويصليها في البلد تامة مع الجماعة. نعم. تقول يا شيخ: هل يحق للمعلمة أن توقع الحضور عن زميلتها وهي لم تداوم، علما بأن المديرة لديها علم عن ذلك؟ لا يجوز هذا، هذا من الكذب والاحتيال والتزوير، وهذا لا يجوز. كل يسجل اسمه إذا حضر، ولا يسجله غيره. ولو أن المدير رضي لا يجوز له أن يرضى بهذا. نعم. أخيرا تقول الشيخ صالح: بالنسبة لخروج الكدرة قبل الدورة بيوم، هل يحسب من أيام الدورة؟ إذا كانت الكدرة والصفرة متصلة بالعادة، ليس بينهما فاصل زمني، فهي من العادة. وأما إذا كانت قبل العادة وبينهما فاصل زمني، انقطعت الصفرة ثم صارت نقية ثم جاء الحيض، فهذه الصفرة لا تحتسب شيئا. نعم. تفضل أخي عبد الله من المدينة النبوية. تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. يسعد مساكم طال عمرك. الله يحييك، تفضل اطرح سؤال. طال عمرك بدي استفسر بس الله يهينك، طال عمرك في الحين في واحد من الزملاء حمل لي امانه يعني وصل يعني ارسل عن شيء معين، فحبيت اسال عن شو اسمه ذي في الحين طال عمرك في بعض المكاتب تكون مكاتب تقسيط يعني اجهزه كهربائيه او بطاقات سواء، يعني طال عمرك يجي منهم الواحد يريد مبلغ مثلا 5000 ريال بيحسبوا عليه ب 7500 عند تكون اقساطه شهريا مثلا يتفقون على اتفاق تكون 500 او اكثر يعني على سنه وسنه ونص كذا. يا اخي اذا اردت ان تبيع وتشتري فاشتر بالسلع المعروفه التي لا غرر فيها ولا جهاله، الاطعمه او بالاقمشه او بالسيارات او في المواشي، اما هذه الامور فهذه امور لا تخلو من جهاله ومن غرر ومن مخادعات، اتركها. نعم احسن الله اليك، شكرا. هل مس النجاسه ينقض الوضوء مع ذكر مثال يوضح ذلك؟ نعم هل مس النجاسه ينقض الوضوء مع ذكر مثال لذلك؟ مس النجاسه لا ينقض الوضوء، لكن اذا كانت النجاسه رطبه فانه اذا مسها تتنجس يده او ما مسه بها، اما اذا كانت النجاسه يابسه فانها لا تؤثر. نعم تفضل اخي محمد من المزاحمية. اكسر التلفزيون شويه محمد، محمد اكسر التلفزيون واطرح سؤالك على الشيخ الله يحفظك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام، كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. تفضل. الله يجزاك خير. تفضل يا محمد. شيخ احنا رحنا الحج يوم عرفه. نعم نعم. ومعانا حريم وانجبرنا نطلع عشان الزحمه، نطلع قبل ربع ساعه قبل غروب الشمس. ايه ما معنا سيارة وطلعنا من برات يعني حدود عرفة شيء ربع ساعة تقريبا. ولم تعودوا إليها؟ والله ما رجع عشان معنا حريم كبرات السن وانجبرنا يعني بالأمور هذه. يكون على كل واحد فدية، شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، لأن البقاء إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج وقد تركتموه. نعم أحسن الله إليكم. وصلنا هذا السؤال من الأخت مقيمة في الرس، تقول الشيخ كتبت هذا السؤال بأسلوبها الخاص، من الأفضلية الصلاة في المساجد ومن المفروض من المسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره، كيف يكون ذلك؟ هذا مثل الأمير الذي معه جنود ومعه مصاحبون، فإذا ذهب خلى المسجد من إقامة الصلاة فهذا يستحب له أن يصلي في المسجد القريب منه. نعم طيب، صلاة الخوف في الحضر فضيلة الشيخ كيف تؤدى الركعات، وهل تقصر صفة الصلاة، وكيف تكون القصر؟ صلاة الخوف في الحضر تقصر الصفة فقط ولا تقصر الكيفية، بمعنى أنه يكتفي بالواجبات، يكتفي بالواجبات والأركان، ولو ترك السنن فإن صلاته مجزئة، أما قصر العدد إنما يكون في الخوف مع السفر، يجمع ويقصر الصفة ويقصر العدد إذا كان الخوف في السفر. نعم ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات في فتاوى على الهواء مع سماحة الشيخ صالح الفوزان. أبو محمد تفضل معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك الناس فيقول إن شاء الله وخير الله. قبل الله أن نمكم تفضل. سؤالي عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. أولا عن الصلاة بالنسبة للترتيب، هل ترتيب الصلاة الحاضرة عن الصلاة القضاء، يعني يدخل هل يدخل القضاء في صلاة الحاضرة؟ مثلا أنا مثلا لم أصلي الظهر والعصر، مثلا جتني المغرب والعشاء، هل بدأ المغرب والعشاء أصليها في وقتها أم أصلي ما قبلها اللي هي العصر والظهر والعصر مثلا؟ هذا سؤال. الترتيب يا الترتيب يا أخي واجب بين الصلوات، فتصلي الفائتة ثم تصلي الحاضرة، لا بد من الترتيب. إلا في اصبر، وإلا في مسألة واحدة، إذا خشيت أن يخرج وقت الصلاة الحاضرة فإنك تبدأ بالحاضرة، أما إذا كان الوقت متسعا فإنك ترتب الصلوات. نعم. سؤال ثاني بالنسبة للنية، بالنسبة للنية يا شيخ، نعم، هل لا بد من نية مثلا عندما تنوي صلاة الظهر تنويها، هل تنوي معها أداء، تكون مثلا بقلبك أنك تنوي صلاة الظهر بأداء أداء أو قضاء؟ تنوي الصلاة ويدخل بها نية الأداء والقضاء، المهم تنوي هذه الصلاة التي تريده. السؤال الثالث. نعم. السؤال الثالث. السؤال الثالث بالنسبة للنجاسة، هل إذا عندي سجادة كبيرة جدا مثلا 4x6 و 4x7 وتنجس طرف منها، هل أصلي على الباقين؟ إذا كنت تعرف المحل المتنجس تجنبه وصل على المحل الطاهر، أما يعني إذا ما تصل أما ما نعم اصبر يا أخي اصبر، أقول إذا كنت تعلم محل النجاسة نعم فتجنبه وصل على المحل الذي ليس فيه نجاسة من السجادة، وإذا لم تعلم نعم إذا لم تعلم محل النجاسة من السجادة فإنك تتجنبها كلها، صلي في مكان آخر أو على سجادة أخرى. جزاك الله خير. شكرا لك أبو محمد. وصلنا هذا الفاكس فضيلة الشيخ صالح، يقول الأخ في جماعتنا البعض من الشباب ممن من الله عليهم بالهداية وقصروا ثيابهم، وقد كانوا قبل هذا الالتزام يتمتعون بأخلاق عالية وبشاشة وابتسامة في وجوه المسلمين ملتزمين أو غير ملتزمين. الآن الشيخ صالح تغيرت حالهم، أصبحت وجوههم الحقيقة عابسة ومقطب الجبين، كيف يجب أن يكون المسلم بعد التزامه؟ نعم، المسلم يكون طيبا طيب الأخلاق دائما وأبدا مع الالتزام بالعبادة والالتزام بالإسلام، يكون أيضا حسن الأخلاق، فإن الإسلام جاء بحسن الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، يحسن المسلم خلقه. والإسلام لا يأتي إلا بخير، لا يأتي بالتعبيس والتغطيب، إلا على من لا يقبل النصيحة من الكفار أو من المنافقين، فهذا لا شك، قال الله جل وعلا جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، أما في الدعوة إلى الله وأما مع المسلمين فالإنسان يحسن خلقه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول فضيلة الشيخ صالح سلمه الله، ما واجبنا نحو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهل تكثر الحسنات في الصلاة عليه في كل وقت وحين؟ واجبنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم، لأن حقه عظيم بعد حق الله جل وعلا، فأولا يكون حق الله جل وعلا على عباده بتوحيده وعبادته وطاعته، ثانيا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وله حقوق كثيرة أعظمها الإقرار برسالته صلى الله عليه وسلم، ثانيها عدم الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم كما نهى عن ذلك، ثالثها محبته أعظم من محبة النفس والأهل والمال والولد والناس أجمعين، ثالثها أو رابعها الإكثار من الصلاة والسلام عليه كما أمر الله جل وعلا بذلك، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وكذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم توقيره واحترامه وتعزيره والتعظيم الذي لا يصل إلى حد الغلو وإنما يليق به صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. ناخذ اتصالات الإخوة والأخوات وناخذ سعيد من جدة. تفضل أخي سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. والسلام. نبغى الشيخ صالح عليكم. تفضل يا أخي. الشيخ صالح السلام عليكم. وعليكم السلام. إني أحبك في الله يا شيخ. أحببك الذي أحببتنا فيه. يا شيخ أسألك عن كفارة التأمين أطعام 10 مساكين لو أعطيناهم أرز غير مطبوخ مع يعني إدام دجاج أو لحم، فهل هذا ينوب عن الكفارة ولا لازم يكون الأكل جاهز؟ هذا هو الكفارة، سواء دفعته حبا معه إدام أو ليس معه إدام، المهم تدفع المقدار 1.5 كيلو لكل مسكين، وإذا دفعت معه إداما فهذا أحسن، وإذا دفعته مطبوخا أو عشيتهم أو غديتهم فلا بأس بذلك. حفظك الله يا شيخ، لأن أطعامهم حقيقة لو أعطيتهم الرز أفود لهم، هذا في نظري، وحبيت أتأكد منك الله يحفظك. شكرا. كله جائز يا أخي. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الصلح بين الناس، ومن هو المؤهل للقيام بهذا العمل؟ هل هم القضاة أو الدعاة أو أي إنسان يصلح بينهم؟ كل مسلم يستطيع أن يصلح بين الناس إنه يجب عليه ذلك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والله جل وعلا قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى آخر الآية. والصلح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والصلح خير كما قال الله جل وعلا: والصلح خير وهو خير. فالذي يستطيع أن يصلح بين المتنازعين أو المتنازعين فإنه يؤدي واجبا عظيما. نعم. تفضل يا أخي سعيد من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الشيخ عبد الكريم الله يحييك، تفضل. ونمسي على الشيخ بالخير، الشيخ صالح يجعل والديه في الجنة. آمين آمين. سؤال: العمر كثيرا ما ندعي ولا يستجاب لنا، وإذا استجيب كيف أعرف أن دعائي استجاب؟ طيب، واضح السؤال. شوف، قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله جل وعلا وعد بالاستجابة، فإما أن يعجل الإجابة وإما أن يؤخرها بما فيه صلاح العبد وما هو خير له، أو أنه يدفع عنه من السوء مثلها. ولكن قد يكون الدعاء لا يستجاب بأسباب من العبد، إما بأنه يأكل الحرام والعياذ بالله ويتغذى به ويلبسه، هذا لا يستجاب دعاؤه، وإما بأن يدعو بإثم أو بقطيعة رحم، فهذا أيضا لا يستجاب دعاؤه. فهناك موانع من قبول الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نحن في مدينة جدة، والآن سنسافر للباحة إجازة هناك، صار لنا 1.5 شهر ونوينا العمرة من الباحة، هل يجوز لنا أن نتعدى الميقات ونذهب إلى جدة مقر إقامتنا ونحرم من جدة، أم نحرم من الميقات؟ يجب عليكم أن تحرموا من الميقات الذي مررتم به وأنتم تنوون العمرة، ولا تتعدوه. قوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت: قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فلا يجوز لمن نوى الحج أو العمرة أن يتعدى الميقات الذي يمر به في طريقه إلا وهو محرم. نعم. نأخذ اتصال الأخ محمد من حائل. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. إني أحبك في الله يا شيخ صالح. أحبك الذي أحببتنا فيه. تفضل. يا شيخ، طال عمرك أنا ناشد المسؤولين على ديون 120,000 وبيهم يسددون عني، وأنا معسر ولا عندي صداعة. طيب شكرا لك يا أخي، مع أن هذا البرنامج خاص في الفتاوى. نعم، إذا وجدت من يساعدك من المسلمين فهذا شيء طيب. نعم، أحسن الله إليكم. أبو صالح من القصيم يقول شيخ يسأل من عن أصحاب المحلات التجارية عن عمل يقومون به، وهو أن صاحب المحل يتفق مع شخص ما على أن يقوم باستلام المحل وله مطلق التصرف فيه من بيع وشراء ونحوه، وعلى هذا الشخص أن يعطي صاحب المحل كل شهر مبلغ معين اتفقوا عليه ورضي كل منهم بذلك، هل يصح مثل هذا العمل؟ إذا استأجر المحل ليعرض فيه بضائعه ويبيع فيه ويشتري أو يتخذه مخزنا يغلقه على بضائعه فهذا لا بأس به. استئجار المحلات للأغراض الصحيحة هذا شيء طيب، أما أن يطلق يقول يعمل ما يشاء لا، إما أن يأخذه بالأجرة وإما أن يشتريه من صاحبه. نعم، أحسن الله إليكم. وصلنا هذا السؤال من الأخت منى من الرياض، تقول الشيخ صالح أنا والحمد لله أصوم الآن ما علي من قضاء من رمضان، ثم أريد أن أصوم 6 من شوال وقد ذهب هذا الوقت، فهل يلزمني الصيام متابع أو متفرقة؟ نعم، تقول الحمد لله أنا أصوم الآن هذه الأيام ما علي من قضاء رمضان، ثم أريد أن أصوم تلك 6 من شوال التي مضت وفي نيتي صيامها، هل يلزمني صيام هذه الأيام متتابعة أم متفرقة؟ يا أختي فات صيام 6 من شوال بفوات شوال، فعليك أن تقضي ما عليك من الأيام، وأما 6 شوال فهي فاتت، لكن في المستقبل إن شاء الله في العام القادم تصومين 6 من شوال في شوال قبل أن ينصرم. نعم، نأخذ الأخ خالد من الدوادمي، تفضل أخي خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم الله خير. تفضل. عندي طال عمرك بستفسر عن تفسير الصبوي مرة يا الشيخ. نعم. شكرا. نعم، سؤالك بالنسبة لصبغة الشعر بالنسبة للمرأة شيخ. الشيب يصبغ للرجل والمرأة، لكن بغير السواد، يصبغ بغير السواد من الألوان بالحنة أو بالكتم أو الصفرة، وأما بالسواد فهو حرام على الذكور وعلى الإناث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والوعيد على من فعله. نعم، أحسن الله إليكم. ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات، نأخذ اتصال آخر. معنى اتصال. طيب، في رمضان الماضي تقول الأخت عملنا عمرة ومعي العائلة أنا وزوجي وبنت وعدد من الأولاد، وفي الطواف الشيخ صالح وقعت البنت مغشيا عليها من التعب لأننا كنا قادمين من الرياض بالسيارة، وجلسنا مع البنت لمدة 10 دقائق ورشيناها بالماء وأفاقت، لكنها لم تكمل الطواف فسقطت مرة ثانية ولم تكمل العمرة وفكت الإحرام، ماذا يلزمها الآن؟ لا شك أن العمرة الإنسان إذا أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه إتمامه، قال جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، فعليكم أن تلزموها بالبقاء على إحرامها وتتجنب محظورات الإحرام وأن تذهبوا بها إلى مكة وتؤدي العمرة التي أحرمت بها في رمضان، لأنها ما زالت محرمة إلى الآن حتى تؤدي عمرتها. نعم، هذه السائلة يا شيخ تقول عندها أولاد وتخرج تقفل عليهم الباب وتخرج لقضاء حوائجها في النهار، إذا كان عليهم خطر في من إغلاق الباب عليهم فلا يجوز لها أن تغلقه عليهم، بل تجعل عندهم من يحفظهم ويكون عندهم ولا تغلق عليهم الباب، لأن هذا فيه خطورة عليهم. نعم، تفضل أخي عبد الرحمن من مكة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير يا شيخ عبد الكريم، والله يجزاك كل الخير والثواب يا شيخ صالح. بارك الله فيك، تفضل. هناك من يقول بالنسبة لأهل مكة من يسكن في مكة إذا أراد أن الحج أو العمرة يمكنه ذلك، وليس شرطا أن يمر على الميقات. وسؤالي الآخر لفضيلة الشيخ، هناك أيضا من يقول بالنسبة للأضحية لمن هم داخل مكة ومن أهل مكة، حلق الشعر والأظافر والأمور هذه، تقليم الأظافر، إنه ممكن الواحد يعني يضحي حتى ولو قام بالعمل هذا. فنرجو من فضيلة الشيخ أتاب الله أن يفتينه. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا. طيب يا أخي، بالنسبة للسؤال الأول، من لا مانع الذي يسكن في مكة أو يقيم فيها أنه يحج ويعتمر، لكن إذا نوى العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل، إلى التنعيم، إلى الجعرانة، إلى عرفة، إلى حدود الحرم، ويحرم من خارج الحرم، هذا في العمرة، ولا يحرم بها من مكة أو من الحرم. وأما الحج فيحرم به من مكة، لا مانع من ذلك. نعم. وأما السؤال الأضحية داخل مكة، وأما السؤال الثاني، فمن نوى الأضحية سواء في مكة أو في غيرها فإنها الأضحية عن نفسه، فإذا دخلت العشر، عشر ذي الحجة، فإنه يمسك عن أخذ شعره وعن قص أظفاره حتى يذبح أضحيته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ونأخذ اتصال آخر من الأخ علي من الخبر. تفضل أخي علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ، كنت مسافر عند والدي في منطقة نجران، وكنت كان والدي في المستشفى، وكنت أنا وأخوي جالسين عنده. المدة اللي احنا جالسين عنده ما ندري متى، إذا طلع من المستشفى سافرنا لحنا في المنطقة الشرقية. فكنا إذا صلينا لوحدنا قصرنا الصلاة، وإذا صلينا مع الجماعة صليناها كاملة مع الجماعة. ففيه بصلاة المغرب جينا في مسجد وصلينا المغرب مع الجماعة، وبعد الجماعة صلينا مع جماعة أخرى العشاء، لأنهم كانوا يصلون المغرب وإحنا نصلي العشاء معهم ركعتين قصر. فجانا واحد أنكر علينا، يقول ما يجوز لكم أنكم تصلون العشاء مع ناس يصلون المغرب، وحنا مسافرين يعني. لا ما. حكم مسافرين. واضح، شكرا. طيب بالنسبة لإقامتكم في نجران، إن كانت غير بلدكم، إن كانت غير بلدكم أنتم مسافرين إليها للعلاج، أنتم والدكم ولا تدرون متى تنتهي المهمة، فلكم القصر والجمع ما دمتم لم تعلموا المدة التي تقيمونها. وأما بالنسبة لصلاة من صلى المغرب خلف العشاء فلا مانع، ولكن إذا قاموا إلى الرابعة يجلس ويأتي بالتشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه، وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وردنا قبل قليل، يقول السائل فيه: كيف كانت لا إله إلا الله مشتملة على جميع أنواع التوحيد؟ نعم، لا إله إلا الله، الإله معناه المعبود، العبادة شاملة لكل ما أمر الله به ورسوله. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة. فالإله هو المعبود، لا إله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل جميع أنواع العبادة. فلا تجعل بعض العبادات لله وبعضها لغير الله، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. بل تخلص جميع العبادات لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا يطلب من فضيلتكم أن تحدثوا عن ابن حجر العسقلاني وعن أبرز كتبه ومؤلفاته. ابن حجر العسقلاني رحمه الله إمام جليل من أئمة الحديث، بل هو يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، وأعظم كتاب له فيما أعلم فتح الباري شرح صحيح البخاري، هذا موسوعة علمية حديثية باهرة، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الشيخ هذا السائل بالنسبة للعسل، يقول هل هو شفاء وهل يناسب البعض وهل ورد فيه أحاديث أو آيات؟ نعم، الله جل وعلا قال في العسل فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها يعني النحل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ففيه شفاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل يا شيخ، يوجد بخارج المسجد جهاز آلي ينادي بالذكر الوارد لدخول المسجد، هل في وضعه في بوابة المساجد محذور، وهل يجزي عن الإنسان عند النسيان؟ لا، وهذا يجب أنه يمنع ولا يحط على أبواب المساجد، لأن هذا من التزيد في العبادة والتكلف، وربما بعض الناس كما ورد في السؤال يعتمد عليه ولا يذكر الله ويكفي الذكر المسجل، فهذا يجب منعه. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، ورفع ذكركم أيضا في الدارين. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفريق العمل الذين قاموا بإعداد وترتيب هذا اللقاء من منزل الشيخ حفظه الله ورعاه. هذه تحية من زميلي مخرج هذه الحلقة نايف الكرشمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا